بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بشكر النعم، فإن النعم لا تحصى ولا تعد، لا أستطيع أنا ولا أنت ولا غيرنا أن نحصر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، مهما حصرت ومهما عددت ومهما تحريت لا تستطيع أن تحصر النعم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فيا أيها المسلم اشكر نعم الله سبحانه وتعالى يزيدك الله سبحانه وتعالى من فضله، فإن كنت في خير زادك الله عز وجل خيرا إلى ما أنت فيه من الخير، إن شكرت نعمة الله أو نعم الله سبحانه وتعالى على نعمه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنت أيضا في نعمة عظيمة وهي نعمة الإسلام، فهي من أجل النعم بل أعظم النعم نعمة الإسلام، أن من الله عليك بهذا الخير العظيم وهو الإسلام، وأخص من ذلك أن تكون أيضا من أهل السنة، فأنت على خير أيضا من حيث أنك مسلم وأيضا من حيث أنك من أهل السنة، وأخص من ذلك أيضا أن تكون طالب علم الكتاب والسنة، فهذه خيرات نعمة الإسلام ونعمة التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ونعمة أخرى أيضا أن تكون طالب علم الكتاب والسنة، فهذه كم نعم؟ ثلاث. فاعلم أيها المسلم ويا طالب العلم أن الله سبحانه وتعالى اختارك من بين آلاف أو تقول من بين ملايين من البشر، وفقك لهذه الطريق ولهذا السير، سير طلب العلم، علم الكتاب والسنة. أوقاتك مشغولة بذكر الله، أوقاتك معمورة بطاعة الله، تارة مع كتاب الله تحفظ إن لم تكن قد حفظت وبقي عليك ما بقي، وتارة وأنت تراجع، وتارة أيضا تحفظ من الأحاديث، وتارة تراجع، وتارة تدرس، وتارة تدرس، وهكذا. والدروس سواء كانت خاصة أو كانت دروس شيخنا يحيى حفظه الله العامة، فأنت في خير، أوقاتك معمورة بذكر الله. كم من الناس الذين ضيعوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم في اللهو واللعب والضياع والفتن إلى غير ذلك، وأنت مقبل على الخير. هذه نعمة يجب علينا، ما أقول ينبغي بل يجب علينا أن نعرف قدر هذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة ماذا؟ الإسلام، ونعمة السنة، ونعمة أيضا طلب العلم، فأنت في خير هذا. وينبغي لنا أن ننتبه لأمر مهم، ألا وهو الإخلاص. ما كل عمل تعمله يقبله الله، فقد تعمل العمل ولا يقبل. هذا يكون في قرارة نفسك، فإنه قد يكون مثلا إنسان يحفظ القرآن وتعرف يبذل الوقت والجهد وفرق ذهنه ووقته والحفظ شاق، ومع ذلك وبذل ما يستطيع من يعني من الجهود في حفظ القرآن، ومع ذلك قد يشوب هذا الحفظ إيش؟ إما رياء أو سمعة يفسد العمل. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والمقصود بالعمل الصالح هنا الموافق لشرع الله، ما يكون فيه إحداث الدين، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا الشرط الثاني، ألا وهو ماذا؟ الإخلاص. ولا يكون في هذا الأمر رياء أو سمعة، سواء كان في صلاتك أو في صيامك أو في حجك أو في عمرتك أو في مثلا في طلبك للعلم أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. فالإنسان ينتبه، والحري والشيطان حريص أن يأتي الإنسان من كل الجهات، من هنا أو من هنا، من أجل أن يفسد عليه عمله. فأخلص عملك لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص. أي نعم، فأخلص عملك لله. وهكذا أنت تحضر الدرس، سواء هذا الدرس أو هذا من الدروس العامة والخاصة، اخلص عملك لله، وأنك بهذا العمل وبهذا الخير العظيم وهو طلب العلم، أولا ترفع الجهل عن نفسك، ثم أيضا تكون إن شاء الله قد نفعت نفسك، وبعد ذلك تنفع غيرك من المسلمين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على طريق التدريس أو الخطابة أو المحاضرة أو المواعظ ككل. فالإنسان ينتبه لنفسه. بارك الله فيكم. هذا وأيضا مما أنصح إخواني بحفظ هذا الكتاب، حفظ العمدة. بما أننا سندرس هذا الكتاب، شرح هذا الكتاب، فالإنسان يعتني بحفظ المتن، ألا وهو الأحاديث التي في عمدة الأحكام، يعتني بحفظها. فأنت إذا حفظت الحديث مثلا تأتي لك المسائل، وتأتي مثلا ألفاظ الحديث، ويكون قد تصورت إذا كان الحديث محفوظا، بعد ذلك تتصور مسائل، تتصور ألفاظ وما قد مر معك، يسهل عليك ويحصل عليك حتى في المراجعة، ويسهل عليك حتى إذا سئلت إلى غير ذلك. فاعتني بارك الله فيك. وقد لا يسعنا الوقت أننا نقول من يحفظ الحديث، هذا قد لا نستطيع، ولكن الإنسان يبذل إن شاء الله جهده بحفظ هذا، بحفظ الحديث إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهدى والسداد. وما نحب أن نطيل، هي عبارة هذا على الطريق، ما نحب أن نطيل بارك الله فيكم، وعندنا كتاب طويل أيضا نحاول إن شاء الله أننا نمشي فيه ولا أيضا نطيل، فإن الإطالة في الكتاب قد لاحظنا هذا كثيرا، أن المدرس يسأم إذا طال الكتاب، وكذلك أيضا الذي يدرس أيضا يسأم عند أن يمر عليه وقتا طويلا. لكن إذا كان مثلا الوقت يسير يعني بالتي أحسن، لا ضرر ولا ضرار، لا إسهاب وتطويل، ولا أيضا يعني اختصار مخل، إنما بالتي هي أحسن. فإن شاء الله نسير على هذا السير، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هنا كلمة الناشر تقرأونها، كلمة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يحفظه، أيضا تقرأونها. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن كتاب عمدة الأحكام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله قد اعتنى به العلماء وطلبة العلم اعتناء كبيرا حفظا وتدريسا، وهذا مما ينبئ عن صدق مقصد صاحبه وإخلاصه نحسبه والله حسيبه، فوفق رحمه الله. وهذا هو الواقع، هذا الكتاب مع صغره نفع الله به نفعا كبيرا، فإنك تجد يعني في الترجمة علماء أجلاء ممن حفظ هذا الكتاب، وأيضا طلبة العلم هم كثرة كاثرة، وأيضا تشاهدون هذا الدار قل أن تجد طالب علم إلا والكتاب هذا في يده، وهذا يعني يدل على أن المؤلف أخلص في عمله ووفق رحمه الله لهذا التأليف المبارك. وأيضا اعتنى به العلماء، وهكذا طلبة العلم اعتنوا بهذا الكتاب من حيث الشروح، فلو شروح كثيرة جدا. من أحسن الشروح ماذا؟ الذي أعلم الإعلام لابن الملقن، إلا أنه تعرف يأتي مثلا يعني إلى مثلا الصحابي ويذكر مثلا يعني ما عند سيرته ويذكر مناقبه ويذكر كذا ويذكر فوائد وكذا وكذا، لكن أنا الذي مشيت في هذا الكتاب وقد كنت بدأت بهذا أني مثلا أنظر الصحابي وأترجم له، أذكر فضائله وأذكر يعني ماذا فوائد وأذكر كذا وأذكر كذا، فرأيت بعد ذلك أني أنحي هذه الأشياء وأن أجعل كتاب كما ذكر المؤلف عمدة الأحكام، ما يتعلق بالأحكام أذكره، وإلا مثلا يعني نمر عن حديث عن أبي هريرة نذكر يعني مناقبة ونذكر فضائل ونذكر أشياء وهكذا في أول مرة، فإذا مر ثانية ما نذكره، وهكذا أنس وهكذا عمر وهكذا إلى آخره. قلت وقد اعتنوا به شروحا، فقد شرحوا عدد كبير من أهل العلم ما بين مطول ومختصر كما هو معروف عند الكثير، ولقد يسر الله لي ولله الحمد أن أقوم بتدريس هذا الكتاب المبارك بدار الحديث بدماج صعدة حرسها الله ورحم الله مؤسسها وأسكنه فسيح جناته، وهو شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، وكذا خليفته من بعده هو شيخنا يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله ووفقه وسدده. وفي أثناء التدريس وما زلت في أوائل الكتاب سألني بعض الإخوة ممن يحضرون الدرس معي في هذا الكتاب هل سيطبع هذا الشهر؟ قلت لا. وهذا هو الواقع، أني عند أن شرحت هذا الكتاب ما كنت قاصد بهذا الشرح الإخراج، ولكن حضر مجموعة مباركة معي في الدرس الأول وسألوني أين نجد هذا الكلام، قلنا ربما نكتب بعضه، قالوا لو يطبع وينشر وينتفع الناس منه، فوقع في نفسي، هذا هو الحقيقة، وقع في نفسي بعد ذلك يعني استحسنت هذا الأمر، وبعد ذلك رأيت أن هذا طيب. هل سيطبع هذا الشرح؟ قلت لا. فقالوا لو يطبع وينتفع الناس منه، فاستحسنت هذا الأمر وفكرت في ذلك ثم عزمت على طبعه، وكنت قبل أتهيب من طبعه، وذلك لكثرة المسائل التي تطرح وأنها تحتاج إلى عناية كبيرة وتدقيق، وأيضا شروحات هذا الكتاب كثيرة، فاستعنت بالله سبحانه وتعالى وعزمت على إخراجه، وأيضا عرض علي بعض الدور أنه سيقوم بطبع هذا الكتاب، فزادني هذا عزما أكثر، واستمريت على التدريس بحمد الله، والمسائل تكتب أولا فأول حتى انتهيت من التدريس في سنة وبضعة أشهر. فلما انتهيت من التدريس رجعت للكتاب من أوله تنقيحا وإضافة، وإضافة ما يحتاج إلى إضافة، وحذف ما يحتاج إلى حذف، واجتهدت في ذلك بقدر ما أستطيع، ومع ذلك فأنا بشر أخطئ، هذا الكتاب خطأه بهذا، فأنا بشر أخطئ وأصيب، فما كان صوابا فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى ولو وحده الفضل والمنة، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأنا أطلب من إخواني طلاب العلم وكذا من علمائنا الأجلاء حفظهم الله ووفقهم أنه من وجد خطأ أو زللا وافاني به وجزاه الله خيرا، فإن كان ذلك في حياتي استدركت ذلك الخطأ وأصلحته، وإن كان وإن حصل ذلك بعد موتي فالخطأ اجتنب. قال معمر بن راشد رحمه الله: لو عرض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ. وقال المزني تلميذ الشافعي رحمهما الله: قرأت كتاب الرسالة على الشافعي 80 مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ. فقال الشافعي: هيه، أي حسبك واكفف، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه. وقال الشاعر: كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعت ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. انظر لهذه الأبيات وما ذكر قبلها عن الشافعي ومعمر رحمهم الله: جامع بيان العلم فضل مع الحاشية تحقيق أبي الأشبان هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، نافعا لعباد المسلمين، موصلا لي إلى مرضات رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. عملي في هذا الكتاب: 1. أتبع عنوان كل كتاب، ككتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، وهكذا إلى آخره بالتعريف، وقد أتبع ذلك أيضا ببعض المسائل التي تتعلق بذلك الكتاب. 2. أتبع الأبواب التي يذكرها المؤلف بالتعريف أيضا، وقد أتبع الباب ببعض المسائل التي تتعلق بذلك الباب. 3. تخريج الأحاديث التي يذكرها المؤلف وعزو كل حديث إلى مصدره مع التنبيه على ما حصل للمؤلف رحمه الله من أوهام أو أخطاء كما ستراه في موضعه إن شاء الله. والسبب في ذلك والله أعلم أن بعض الأحاديث يكتبها من حفظه، هذا الذي لاحظناه. كم من حديث تجد لفظة أو لفظتين أو كذا، ما تجد هذه اللفظة لا في البخاري بعد يعني التنقيب الشديد، ولا أيضا في مسلم. وتعرف الآن بحمد الله الطرق مسهلة، ممكن تعطي هذه اللفظة يطلعك من الكمبيوتر في أي موضع في الكمبيوتر، فبعد ذلك ماذا فإذا بهذه اللفظة يعني تطلع من أي مصدر كان. 4. بيان ألفاظ الحديث من غريب وغير مما راوي يحتاج إلى بيان. 5. أذكر المسائل المتعلقة بالحديث أو بالأحاديث إذا كانت المسائل متعلقة بمجموعة أحاديث، فمثلا أنا أذكر الحديث، بعدها تخريج الحديث، بعده ألفاظ الحديث، بعده المسائل المتعلقة بالحديث، هكذا على هذا الترتيب كما هو موجود الآن ترونه. طيب، هنا أيضا يعني قد تكون مسائل متعلقة بمجموعة أحاديث، كأن يكون الحديث الأول والثاني والثالث بمعنى المعنى متقارب، فأقول المسائل المتعلقة بالحديث، وإذا كان حديثا قل المتعلقة بالحديثين، وإذا كانت أحاديث قل أقول المسائل المتعلقة بالأحاديث، وهكذا. 6. أذكر المسألة فإذا كان فيها إجماع أذكره، يعني مسألة مجمع عليها أذكر الإجماع وانتهي. طيب، وإذا كان فيها خلاف أذكر الخلاف ثم أرجح في الغالب، أو أذكر من قال بها من أهل العلم مثل قال ابن منذر أو قال ابن قدامة أو قال النووي وهكذا. 7. حاولت الاختصار في المسائل بقدر ما أستطيع، أذكر القول وأذكر له دليلا أو دليلين إن وجد، وقد أذكر أحيانا أكثر، وقد أتوسع في بعض المسائل، وسبب الاختصار هو أن لا يطول حجم الكتاب، ثم أتبع كل مسألة بمراجعها لمن أراد التوسع في المسألة. 8. قد أستطرد في بعض الأحاديث وأذكر له مسائل كثيرة، والسبب في ذلك هو أني قد أسأل في الدرس عن بعض المسائل فأحتاج في بعضها إلى بحثها، فإذا حصل ذلك فإني أضعها في المكان المناسب لأجل الفائدة. هذا مفهوم إن شاء الله، ما سنطيل، نحن نريد أن نصل إلى المسائل. ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله: هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور أبو محمد المقدسي، ولد بجماعيل من أرض نابلس، والمقدس نسبة إلى بيت المقدس، نسب إليها لقرب جماعيل منها، وهو ابن خالة ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، توفي يوم الاثنين ربيع الأول وعمره 59 سنة. وكتابه هذا هو عمدة الأحكام، وله كتاب آخر اسمه عمدة الأحكام الكبرى، وله مؤلفات كثيرة في الحديث والعقيدة وغيرها. طيب، مقدمة مؤلف عمدة الأحكام رحمه الله، مقدمة مؤلف عمدة الأحكام رحمه الله، قال الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي ابن شرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. طيب، بقي قبل أن ندخل في الكتاب هنا بعض المسائل تتعلق بأصول الفقه، مسائل تتعلق بأصول الفقه، وهذا يمر معنا في الكتاب كثيرا، قل أن تجد مسألة إلا وهذا يقال: هذا شرط، هذا ركن، هذا واجب، هذا مستحب، هذه سنة، وهكذا، هذا مكروه، أو تقول وهذا مندوب، وتقول أيضا هذا مكروه، هذا محرم، وهكذا. بقي نحب أن نعرف هذه بعض هذه الأشياء حتى تمر معنا، فنكون قد استفدنا في المقدمة شيئا ماذا نمشي عليه. فمثلا الشرط تعريفه، فقد جاء ماذا الشرط في اللغة؟ العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط يبطل العمل من خلال التعريف، مثلا الوضوء للصلاة شرط، فأنت إذا كان الماء موجودا وصليت بدون وضوء من غير عذر فما حكم الصلاة؟ صلاة باطلة. ما يلزم من عدمه أي عدم وجود هذا الشرط، عدم هذا العمل أنه أي لا يقبل، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، أي لا يلزم أنك إذا توضيت أن تصلي، أن تصلي فقط تتوضأ ولا تصلي، إما تحب أن تكون تقرأ على طهارة ولا ذلك. طيب، فعلى هذا إذا قلنا هذا الفعل شرط، معنى هذا أنه لا بد منه. مثلا إنسان نسي الوضوء، صلى الظهر والعصر بدون وضوء ناسيا والماء موجود ما عنده شيء، إيش نقول؟ نقول توضأ واعد الصلاة على الترتيب، الظهر ثم العصر وهكذا. طيب، عندك أيضا الركن قريب من هذا، والفرق بين الركن والشرط أن الشرط خارج العبادة بخلاف الركن داخل العبادة. فمثلا نقول الفاتحة ركن لأنها داخل الصلاة، لأنها داخل الصلاة، وهذا الركن إذا لم تأتي به معنى هذا أن العمل باطل. مثلا إنسان صلى الظهر ولم يقرأ بفاتحة الكتاب. جاء قال أنا ما قرأت فاتحة الكتاب. إن كان عمدا فصلاته باطلة وهو آثم، وإن كان نسيانا قال أنا نسيت أن أقرأ بالفاتحة، نقول عليك أن تعيد الصلاة ولا شيء عليك بما أنك نسيت، تعيد الصلاة، لأن الفاتحة قراءة وركن من أركان الصلاة. فمثلا إنسان ترك سجدة، صلى الظهر 4 ركعات وفي أثناء هذه الركعات ترك في بعض الركعات سجدة من السجدات، والسجود ركن، فبعدما انتهى من الصلاة قال في ركعة من الركعات نسيت سجدة، إيش المطلوب؟ نقول أعد ركعة تامة واسجد السهو. ما نقول اسجد السهو كفى، لا، ما يكفي، لابد أن تأتي بالركن ثم تسجد السهو، هذا المطلوب. طيب بقي عندنا الآن، هذه باختصار، بقي معنا الآن الواجب. الواجب اختلف أهل العلم فيما إذا ترك الواجب عمدا هل يبطل عمله أم لا. مثلا إنسان ترك واجبا عمدا ثم جاء يسأل ما عقب صلاتي، هذا فيه خلاف. فبعض أهل العلم من قال إذا ترك الواجب عمدا بطلت صلاته، وبعض أهل العلم من قال إذا ترك الواجب عمدا أثم وصلاته صحيحة. ذهب إلى القول الأول الحنابلة، وذهب إلى القول الثاني الشوكاني، وجماعة من أهل العلم يقولون إذا ترك الواجب عمدا صلاته، على القول الأول صلاته باطلة، وعلى القول الثاني آثم صلاته صحيحة. فمثال ذلك رجل ترك تسبيح الركوع، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يقول في ركوع سبحان ربي العظيم. طيب ما حكم الركوع هنا؟ واجب، على الصحيح أنه واجب، تركه عمدا ما قال هذا الذكر، جاء يسأل، فعلى قول الحنابلة صلاته باطلة، وعلى قول الشوكاني ومن معه صلاته صحيحة وآثم. بقي ما هو الراجح؟ الراجح هو قول الشوكاني والله أعلم، لكن هذا على اصطلاح المتأخرين. أما المتقدمون فقد يقولون هذا واجب ويعنون به الركن، ويقولون سنة ويعنون به الواجب، هذا باصطلاح المتقدمين. أما المتأخرون فقد رتبوا شرط ركن واجب مستحب، ولهذا تجد الاضطراب في بعض المسائل، واجب لكن لا يبطل العمل بتركه، واجب لكن لا ماذا يبطل العمل بتركه، واجب لكن لا يبطل العمل بتركه، كيف هذا؟ واجب هنا، هذا واجب وهذا واجب، هذا يبطل وهذا ما وهذا ما يبطل، لماذا؟ إذن كيف نفعل؟ هذا اضطراب. أي نعم، ونعني بهذا على المتأخرين، أما المتقدمون فهم على ما تقدم، فقد يطلقون الواجب ويعنون به الركنية. وعلى هذا فهذا الذي نمشي عليه، مثلا قلنا هذا واجب، قلنا هذا واجب، فإذا تركه عمدا نقول صلاة صحيحة وهو آثم، هذا هو الصواب، نعم في هذه المسألة. طيب إذا ترك الواجب عمدا ثم بعد ذلك آخر صلاته هل يسجد الشهر؟ الجواب لا، ترك التشهد الأول عمدا في آخر صلاته نقول لو يسجد الشهر؟ الجواب لا، لأنه تركه عمدا، وهذا السجود سجود سهو إذا سهى. أما إنسان تركه عمدا ما هناك سجود سهو، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من هذا الذنب ومن تركه لهذا الواجب فقط، والعمل صحيح. نعم، بقي هنا أحيانا نعبر سنة، وأحيانا نعبر بقولنا يستحب، وأحيانا نعبر بقولنا مستحب، وهكذا أيضا سنة، وثالثة ما هي؟ مندوب. ثلاثة، بعض أهل العلم من فرق بين هذه الألفاظ وقال السنة هو ما ثبت بدليل، والمستحب هو ما استنبط من أدلة، وبعض أهل العلم من لم يفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة، وهو الصواب أنه لا فرق بين قولك سنة أو قولك مستحب أو قولك مندوب، كل هذا يعني عبارة، يعني أقوال مترادفة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهنا إن شاء الله هذه المسائل ستمر معنا، إنما ذكرنا هذا من أجل أن نمشي على خير. مثلا تقول واجب، فهذا هو الواجب. هنا أيضا فائدة يذكرها أهل العلم وهي تعتبر كقاعدة، أنهم يفرقون بين المأمورات والمنهيات. مأمور منهي، هذا مأمور به، هذا منهي عنه. فالمنهيات يعذر الإنسان بجهله، وهكذا يعذر أيضا بنسيانه، وهكذا يعذر إذا كان مكرها. وأما المأمورات لابد، يعني أنه لا شيء عليه لكن لابد عليه من شيء. فمثلا في الحج، إنسان تطيب ناسيا ومحرم، وإذا أحرم يحرم عليه الطيب، إذا أحرم يحرم عليه الطيب، تطيب ناسيا، فنقول في هذا الحال لا شيء عليك. جاء إنسان قال أنا تطيبت وأنا محرم مكرها، نقول لا شيء عليك. جاء آخر قال أنا تطيبت وأنا جاهلا، وأنا جاهل بهذا الحكم، ما أدري أنه حرام، ما الحكم؟ نقول لا شيء عليك. يأتي آخر يقول أنا تركت نسكا من مناسك الحج، ترك مثلا يعني ترك رمي الجمرات، ورمي الجمرات واجب، مثلا ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد، طيب هذا مأمور به، نقول لا شيء عليك بالنسبة للإثم، لكن عليك ماذا؟ عليك نسك، كما قال عامة أهل العلم لأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. إذن المنهيات لا شيء عليه، لا يعني شيء، وكذلك لا إثم عليه، أي نعم. لكن إذا ترك واجبا وهذا الواجب لا شك أنه مأمور به، إذن عليه أن يستدرك بشيء يعني نسك. طيب هكذا أيضا يقال في الصلاة، مثلا إنسان جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا، نقول لا شيء عليك. يقول آخر جاهل ما أعرف أن هذا حرام، نقول أيضا لا شيء عليك. أما إذا كان يعرف أنه لا يجوز لكن ما يعرف ما يترتب عليه، فهذا مسألة أخرى أنه يجب عليه ماذا؟ كفارة، لأنه منهي عنه. طيب إنسان أكل في نهار رمضان عمدا ماذا؟ سهوا، وهو منهي عن الأكل في نهار رمضان، نقول لا شيء عليك، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهكذا من أكل، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا، وهي إن شاء الله ستمر بنا بعض المسائل في أثناء الطريق، فهذا ما ذكره أهل العلم من حيث الفرق بين المنهيات وبين ماذا؟ المأمورات. المأمورات لابد من شيء، لابد من شيء. أنت يأتي مثلا إنسان قال أنا تركت التشهد الأول ناسيا ما شعرت إلا وأنا قائم، نقول لا شيء عليك، لكن عليك تجبره بإيش؟ سجود السهو، ما نقول لا شيء عليك. إنسان يقول أنا تركت ماذا؟ التسبيح في الركوع أو في السجود، أو قلت مثلا في الركوع سبحان ربي الأعلى، وحقه في الركوع أن يقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، عكس. إذن نقول هذا الواجب تركته واستبدلته بغيره، إذن عليك أن تستدرك هذا بسجود السهو لأنه مأمور به. هذا معنى منهيات مأمورات. فالمنهي عن إذا مثلا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا شيء عليه، المأمور يرفع عنه الإثم لكن عليه شيء، يعني عليه ماذا؟ شيء في الصلاة إما سجود السهو، وهكذا في الحج عليه دم نسك، نعم من ترك نسكا فعليه دم، وهكذا. وبالنسبة للمسائل وهكذا ندخل في الكتاب إن شاء الله من الغد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله.